نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا سدد خطانا واغفر خطايانا، اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بسم الله مجريها ومرساها. إن شاء الله نفتتح بمادة الأربعون النووية. هذه المادة وهذا المتن المبارك حقا هو متن مبارك، انتشر في الآفاق تصنيفا وترتيبا وجمعا وشرحا، وهذا إن دل إنما يدل على بركة صاحبه وواضعه، وهو الإمام شيخ الإسلام أبو زكريا، الذي كان يكره أن يقال له محي الدين، وإن كان قد اشتهر بهذا الوصف، ولكن كان يقول: لا أحل لأحد أن يسميني بهذا. يرى أن هذا من التزكية، وقد نهينا في الشرع عن ذلك: فلا تزكوا ولا تزكوا أنفسكم. شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري النووي الدمشقي، النووي نسبة إلى نوى، وهذه من أعمال دمشق. الإمام النووي رحمة الله عليه لم يكن من المعمرين، عاش فوق 40 يسيرا، قل 44 عاما، ولكنه كان عمر مباركا، كان عمره عمرا مباركا في طاعة الله وفي بث العلم بين الناس. الأربعون النووية هكذا اشتهر هذا المتن بهذا الاسم، الأربعون لأنه يزيد عن 40 حديثا بحديثين، والنووي نسبة إلى مصنفه الإمام النووي. هذا المتن اسمه الحقيقي الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، اسمه الرئيس الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، ولكن كما ذكرنا أنه اشتهر بالأربعين النووية. والذي دلنا على الاسم الحقيقي لهذا المتن هو المصنف نفسه، فقد ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح البخاري، الإمام النووي من القلائل الذين شرحوا الصحيحين، شرح صحيح مسلم في كتاب اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وشرح صحيح البخاري في كتاب هو التلخيص في شرح الجامع الصحيح، فشرح الصحيحين. فالذي دلنا أقول الذي دلنا على الاسم الحقيقي لهذا المتن، متن الأربعون النووية، أن الإمام النووي نفسه هو الذي صرح بذلك لما قال في كتابه التلخيص في شرح الجامع الصحيح، قال لما تكلم عن حديث بني الإسلام على 5، قال: وقد أدخلته، أي هذا الحديث، وقد أدخلته في كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو حقيق بذلك. إذا قلنا ما السبب الذي دفع النووي إلى أن يجمع هذا المتن، نقول قال هو هذا السبب وذكره رحمة الله عليه في مقدمته للأربعين النووية. فقال رحمة الله عليه: قد روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة، وعدد جملة من الصحابة، قال: روينا عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وكنت له شفيعا وشهيدا. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه ابن مندة في الأمالي، وأخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية. وهذا الحديث حديث أتى من عدة طرق كلها ضعيفة. أي حديث؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا. هذا حديث ضعيف. قال عنه الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير، قال: جمعت طرقه في جزء ليس فيه طريق تسلم من علة قاضحة. حجر يقول: أنني تتبعت طرق هذا الحديث، فكل الطرق كانت فيها علل، وعلل قاضحة ليست أي علل. قال ابن ملقن في البدر المنير: حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا يروى من نحو 20 طريقا كلها ضعيفة. قال الدارقطني: طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء. قال البيهقي: هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. وهذا كما ذكرنا هذا الحديث النووي نفسه نص على أنه حديث غير صحيح. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فقد جرى عمل المصنفين على أن يجمعوا مصنفات على غرار هذه، على غرار هذا الاسم، يجمعون ويصنفون على غرار الأربعين، كما صنف الأجري كتابا سماه الأربعون، وأيضا البيهقي صنف الأربعون الصغرى، وصنف ابن عساكر الأربعون في الحث على الجهاد، وصنف الذهبي الأربعون في صفات رب العالمين، إلى آخر ذلك. النووي في هذا المتن التزم جملة من الأمور. الأمر الأول أنه حذف أسانيد هذه الأحاديث الأربعين. عندما تقلب في هذا المتن الذي بين يديك تجد المقدمة يسيرة، تجد أن الأحاديث ذكر فيها اسم الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحذف الأسانيد، وقال في علة ذلك، قال في علة ذلك، معك ألم ولا ها؟ في ماش ألم؟ محدش يقعد هنا بيسمع، كله يكتب، شرط المجلس السماع والكتاب. طيب ممنوع الجلوس بلا كتاب، هذا شرطنا لو تكرمت. فكما ذكرنا هو قال في مقدمة الأربعين، قال النووي: وأذكرها، أي هذه الأحاديث، محذوفة الأسانيد ليسهل على الطالب أن يحفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله، وقد كان وعم الانتفاع بها ببركة نيته نحسبه من المخلصين. الأربعون هي كما ذكرنا تزيد عن الأربعين باثنين، وكان 42 حديث. من عادة العرب أنها تزيل الكسر، يعني 42 يقول إيه ها 45 أو 40، لو كان الأقرب لـ 45 يقول إيه 45، يعني مثلا 44 يسموها إيه 45، 42 يسموها إيه 40، من باب الإيه الاختصار. فالأربعون النووية هم 42 حديث، 12 منهم في الصحيحين، 13 منهم انفرد به مسلم، وباقي الأحاديث من السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. أحمد: ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. خليك معي. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذه الأربعين أن النووي قال في مقدمتها وأنا ألتزم فيها الصحة، يعني ألتزم أن هذه الأحاديث صحيحة. وهنا السؤال، هل وقع هذا الالتزام والشرط؟ بمعنى هل كل الأحاديث التي في هذا المتن صحيحة؟ نقول منها الصحيح كما ذكرنا الذي في الصحيحين وعند مسلم، ومنها ما ورد من طريق حسن، ومنها الضعيف، ومنها الضعيف. لذا فقد تعقب العلماء عبارة النووي التي قال فيها أنني ألتزم أن تكون صحيحة، فعقب عليه العلماء كابن رجب في كتابه جامع العلوم والإيه والحكم، فعقب على قول النووي وتكلم في جملة من الأحاديث وبين ضعفها. من هذه الأحاديث التي تكلم فيها ابن رجب وبين ضعفها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأيضا حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد في أيدي فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وأيضا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به. هذه بعض أحاديث تكلم فيها ابن رجب وغيره وبينوا ضعفها والعلة فيها. أيضا مما أخذ على النووي رحمة الله عليه في ذلك أنه ذكر في مقدمتها في مقدمة هذا المتن قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا مما قاله في المقدمة، قال وقد ينقل اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف، فأخرج الموضوع في فضائل الأعمال، فأخرج الأحكام. طيب، فبينقل الاتفاق على أن العلماء اليوم هو اليوم الأول والأخير في حضور ودخول الطالب بعد المحاضرة، فاللي يتأخر يعتذر عن الحضور. اليوم هو اليوم الأول والأخير، مثل اليوم بنعطي فسحة من الوسعة بحيث الطالب يعرف ضوابط المعهد. المحاضرة لها مواعيد وأعلناها، فلو تكرمتم نلتزم بالمواعيد. فهذا الاتفاق الذي نقله النووي فيه نظر، بل هو نفسه قد نقل في كتاب الأذكار، قال أن هذا القول هو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح والأقرب والأصح. إذن يعكر على هذا الاتفاق الذي نقله النووي في قوله بأن العلماء قد اتفقوا على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا الاتفاق فيه نظر من وجوه. الوجه الأول ونفسه، طبعا هذا الاتفاق غير صحيح، ونفسه في كتاب الأذكار في مقدمة الأذكار قال أن هذا قول الإيه؟ قول الجمهور، هذا هو الأصح، هذا قول الجمهور وليس اتفاقا. أيضا مما يعكر على هذا الاتفاق أنه بالاستقراء علم أن النووي رحمة الله عليه ينقل جملة من أقواله في الاتفاق في أمور وليس فيها اتفاق. نذكر من ذلك أنه نقل الاتفاق على أن عيادة المريض سنة، مع أن البخاري رحمة الله عليه ترجم في صحيحه باب وجوب عيادة المريض. مثال آخر أيضا، النووي ينقل الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة، مع أن أبا عوانة ينقل في صحيحه ترجم باب وجوب صلاة الكسوف. نعود إلى هذه العبارة التي ذكرها النووي في مقدمة الأربعين ونقل فيها الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نقول هذا الاتفاق اتفاق مدخول غير صحيح، بل المسألة فيها خلاف، بل من العلماء كأبي حاتم الرازي من لا يعمل بالحديث الحسن أصالة في الأحكام ولا في غيرها، لا يرضى إلا الصحيح. طيب، إذن في الاتفاق هذا الذي نقل النووي فيه نظر، بل المسألة فيها خلاف. فطائفة من علماء هم الجمهور قالوا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط سنذكرها الآن لخصة ابن حجر. ومنهم من رد ذلك مطلقا قال الأحكام كالفضائل، احفظ دي، قالوا إيه؟ الأحكام كالفضائل لا فرق بينها، فلا بد أن يعمل فيهما بالحديث الذي ورد بطريق صحيح أو حسن مقبول في الجملة، ولا يعمل بالضعيف لا في الفضائل ولا في الأحكام. أما من قال، وما بقى الجمهور الذين قالوا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وضعوا لذلك جملة من الشروط، لخص ابن حجر فقال من هذه الشروط أن يكون هذا الحديث الوارد في فضائل الأعمال احترازا من الأحكام. الشرط الثاني أن يكون الضعف غير شديد، فأخرج ما كان موضوعا وما اشتد ضعفه إلى آخره، وما كان في سنده أحد الكذابين أو المتهمين بالكذب. قالوا الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث الضعيف يندرج تحت أصل عام، يعني إيه أصل عام؟ سبب بسند صحيح ثم ورد حديث يندرج تحت هذا الأصل العام سنده ضعيف، قالوا فنعمل به ليس لذاته، ولكن لأن هذا الحديث الضعيف يندرج تحت أصل إيه؟ عام. ناخذ مثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حديث دعاء السوق. طيب، فذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث وأن كان في كلامه في سنده كلام، ولكن هذا الحديث قال يندرج تحت أصل عام، وهو ذكر الله في مواطن الغفلة، ذكر الله في مواطن الغفلة. فقالوا إذن الحديث لابد أن يكون مندرجا تحت أصل عام. قالوا والشرط الرابع أن العامل بهذا الحديث أي الضعيف لا يعتقد ثبوت سنده. إذن هذه شروط وضعوها، وعند التطبيق ترى أن هذه الشروط يصعب أن تطبق، بمعنى صلاة التسبيح مثلا، لما نقول حكم صلاة التسبيح، من يقول أن هذا الحديث ضعيف قال لن نعمل به، لأن العمل لا يكون إلا بالحديث الذي صح عن النبي في الأحكام وفي الفضائل. فصلاة التسبيح مثلا، من يقول أنه لا تصلى قال أن هذه الصلاة فيها أوصاف زائدة خارجة عن الأصل العام لصفة وهيئة الصلاة، فالذي لا يقول بها يقول أنها لا تصلى لأن هيئة صلاة التسبيح مخالفة للأصل العام في هيئة الصلاة التي يصليها المرء، لذا قالوا أن الحديث لا يعمل به. والذي يقول أن الحديث ضعيف قال يعمل به لأن صلاة التسبيح ذكر، والصلاة خير إيه؟ خير موضوع، والصلاة خير إيه؟ فلذلك الشروط شيء، وعند التطبيق تجد شيئا آخر لوعورة وصعوبة تطبيق هذه الأحاديث. لذا فالذي ندين الله به أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الأحكام. والمرء إذا انتهى من العمل بما صح عن سلم وبما حسن سنده فليعمل بالحديث الضعيف. هذا من باب إن كان له ولدا فأنا أول العابدين، بمعنى أن فيما صح عن سلم الغنية في العمل والتعبد. مسألة في المراحل التي مر بها متن الأربعين حتى وصل إلى هيئته الحالية. هذا المتن مر بمراحل. المرحلة الأولى التي هي أصل متن الأربعين أن الإمام النووي رحمة الله عليه جمع 26 حديثا من مجلس ابن الصلاح، يعني أحاديث كان يقول قالها ابن الصلاح جمعها النووي ثم أضاف عليها ثلاثة، كده كام؟ 9. يبقى الأول في الأصل أخذ النووي 26 حديثا من مجالس ابن الصلاح فأضاف عليها 3 فصارت 29. وضع في كتاب سماه بستان العارفين، وهذا مطبوع للإمام النووي. المرحلة الثانية أضاف عليها حديثا فصارت 30 وضعها في كتابه الأذكار. المرحلة الثالثة أضاف على 30 عددا آخر، وصلنا لغاية فين؟ 30، ها لما نزود عليهم 12 42، فصار هذه الايه، ها صار هذا هو المتن 40 النووية. هم 42 بس بيسمى ايه، ها بيسمى 40 النووية. قال هو عنها: جمعت هذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، التي عليها مدار الإسلام، لذا نظموا فقالوا: عمدة الدين عندنا كلمات، 4 من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. قالوا: عمدة الدين عندنا كلمات، 4 من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ده الشطر الثاني أو البيت الثاني جمع كم حديثا؟ ها 4 الأول، فضل ها ازهد اتق الشبهات ودع ما ليس يعني واعملن بنية، لو حديث إنما العمل بالإيه؟ بالنيات. النيات جمع إيه؟ النية تجمع على النية تجمع على تجمع على نوايا، على تجمع على نيات. أما النوايا فجمع ناوية، وهي الناقة السمينة، فلا يقال نوايا، النوايا جمع ناوية وهي الناقة إيه؟ السمينة. فجمع نية نيات بالتخفيف، وقال نيات ونيات كما يقال دية ودية. طيب المرحلة الأخيرة في جمع هذا المتن المبارك، أتى ابن رجب فأضاف 8 أحاديث فصارت بهذا الجمع المبارك 50 حديثا، وجمعها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم. أصل جامع العلوم والحكم ها أتى بمتن الإيه 40 ل 42 وأضاف 8 صارت هذه 50. فالذي يعني حمل ابن رجب على ذلك أنه رأى أن هذا متن 40 رآه فيه في أحاديث من الأصول في الأحكام لم تذكر، كحديث ألحق الفرائض بأهلها، وكحديث يحرم من العظام يحرم من النسب، وغيرها وحديث أخرى. فرأى أن هذه الأحاديث لابد من أن توضع في الكتاب ليكتمل نوره على نور. سؤال يتعلق بالأربعين: هل قام الإمام النووي رحمة الله عليه بشرح هذه الأربعين؟ وهنا سؤال: هل شرع النووي رحمة الله عليه في شرح هذه الأربعين؟ هناك كتاب منسوب ينسب إلى النووي أنه شرح هذا المتن. جزاكم الله خير. هناك كتاب ينسب إلى النووي أنه يعني أنه هو الذي وضعه في شرح الأربعين، وهذه نسبة مقطوعة لا تصح، بل الذي وقع بالفعل وذكره تلاميذ النووي كابن العطار وغيره أن النووي رحمة الله عليه شرع في كتاب سماه الإملاء، شرع فيه لشرح الأربعين، وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، بدأ في شرح هذه الأربعين قبل وفاته بثلاثة أشهر، ولكن المنية عجلته فلم يتم إلا الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات. ومما يؤيد ذلك أن كبار تلاميذ الشيخ يعني الإمام النووي رحمة الله عليه لم يتزوج، كان معدما، كان أبوه يعني يسعى في كفالته، وهذا يعني درس عظيم والله، انظر إلى حب الله إلى أوليائه، ومع ذلك يعني قد يعني تضيق عليهم الحياة لحكم عظيمة. هذا رجل عاش لله تبارك وتعالى، لم يجد يعني مالا ليتزوج، عاش لله تبارك وتعالى، يعني ما جاوز 45 سنة، لكن ملأ الدنيا علما، وكان بركة عجيبة في حفظه في تصنيفه، لما تقرأ في مصنفاته ترى عجبا، بركة عجيبة والله العظيم. فالنووي كما ذكرنا ذكر كبار تلاميذ الشيخ النووي كالشهاب ابن فرح الإجبلي، وأيضا العلاء ابن العطار، ذكروا أن النووي أملى مجلسا واحدا في شرح الأربعين وما أكملها. ومما يؤيد ذلك أيضا أن كافة من ترجم للنووي وذكر مصنفات الإمام واعتنى بسرد هذه المصنفات لم يذكر ضمن هذه المصنفات أنه شرح الأربعين، لذا فالصحيح في ذلك أن الكتاب الذي نسب إليه في شرح الأربعين هو للشهاب الأقفهاسي، الأقفهاسي، وليس للنووي. وأيضا من بر طلابه به فقد قام الطالبان الشهاب ابن فرح والعلاء ابن العطار وفاء وبرا بشيخهما، قام فشرح الأربعين إلى كمالهم. وكم من كتب يعني تنسب لأناس وهم ما صنفوها، يعني الشيء يذكر كتاب دقيق العيد في شرح الأربعين النسبة غير صحيحة إليه في ذلك، شرح الذي ينسب إلى ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين هذا النسبة فيه لا تصح. ومما دل على ذلك أن هذا الكتاب كتاب الذي ينسب إلى ابن دقيق العيد منقول فيه ومذكور فيه نقولات لأناس وجدوا أصالة بعد عصر ابن دقيق العيد، فقالوا هذا مما يؤيد ويؤكد أن هذه النسبة إليه نسبة غير صحيحة. الحديث الأول الذي افتتح به الإمام هذا المتن المبارك حديث إنما الأعمال بالنيات، هذه سنة السلف وسنة المصنفين في تبركهم بهذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الدرس درس الأربعون ودرس الأربعين، هناك طبعا أمور ستملى على إخواننا وإخواننا الطلاب، منها حفظ المتن، فلابد أن نحفظ هذا المتن كاملا. طيب، و سيقول البعض أن في أحاديث ضعيفة، نعم قد تحفظ ليظهر ولنبين ضعفه، إن عايزين نفرق بين حاجتين يا جماعة، فرق بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل به، لابد أن نفرق بين الأمرين. أي أمر؟ مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة رواية الحديث الضعيف، ولان عن فلان عن فلان عن فلان عن سلم أنه يروى عنه أنه قال كذا وكذا، تفرق بين الأمرين فبينهما فارق. في مسألة فيها اتفاق وفي مسألة فيها خلاف. المسألة وقع فيها الخلاف العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بالحديث الايه؟ فأخرج ايه؟ الموضوع والذي اشتد ضعفه وما اشتد ضعفه. طيب في فضائل الايه؟ الأعمال، فأخرج الايه؟ الأحكام. فالمسألة هي محل خلاف. طيب هي مسألة العمل بالحديث الضعيف هل يعمل به أم لا في فضائل الأعمال، هذه محل خلاف بين العلماء وكما ذكرنا الخلاف فيها. أما التي لا نعلم فيها خلافا هي مسألة رواية الحديث الضعيف، فهذه كما قال عبد الرحمن بن مهدي كنا إذا روينا الأحاديث في الفضائل والمغازي تساهلنا، وإذا روينا في الأحكام شددنا. إذن المسألة محل اتفاق هي جواز رواية الحديث الضعيف بسنده. لما؟ لأن القاعدة تقول من أسند فقد أحال، ومن أسند فقد برئت ذمته. بمعنى إيه؟ حينما أتي الطبراني مثلا بسند لحديث ضعيف، أتى بالسند كاملا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، هو قد أتى بهذا السند وبينه للناس، فيأتي من ينظر في السند فيصحح أو إيه؟ أو يضعف، بخلاف ما إذا أتى بالمتن دون السند فهذا يوهم أن الحديث ضعيف ويعسر الطريق على من يبحث في صحة الحديث. أما من أسند يعني من ذكر المتن مسندا فقد أحال، أي قد أحالك أن تبحث، أحالك أن تبحث وتنظر في صحة السند من الإيه؟ في صحة السند من ضعفه. لذا قالوا سيندم المنتخب، سيندم المنتخب. هذه أول واجب عليكم تبحثوا عن معنى هذه العبارة، المنتخب وليس المنتخب، ما معنى هذه العبارة. الواجب الثاني حفظ 10 أحاديث. طبعا على في المرة الجاية في ناس ما شاء الله هيكونوا جايين بالأربعين حافظونهم كلهم، صح كده؟ إن شاء الله يعني. فالواجب الأول حفظ أول 10 أحاديث من الأربعين. الواجب الثاني ما معنى قولهم سيندم المنتخب؟ بالنسبة للواجبات، طب قبل ما نختم بعد كده، بالنسبة للواجبات بيتم إرسالها سواء مكتوب بالإيد بتصور أو مثلا بنظام البي دي إف. لازم يكون في واجبات، لازم يا جماعة تعرف اللي انت يعني عشان يكون فيه ثمرة. العلم هكذا له خطوات. أولا قبل أي شيء، العلم ليس طعاما نأكله ولا ماء نشربه، العلم توفيق. العلم يبنى على القدرات والعطايا، الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فلتعلم أن هذا الطريق ليس طريقا سهلا إلا على امرئ رأى الله منه الصدق ففتح له أبوابا من العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفضل ربك عظيم. الأصل في الإنسان الجهل حتى يعلم. الدليل والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، فترزق العلم والعلم بالتعلم. فلذلك لابد أن تسمع وتكتب في الدرس ثم تذاكر وتجيب عن الواجبات، يكون عندك همة. العبرة ليست بالبدايات. نعلم أن هذا الجمع المبارك سر ربنا أن يجعله جمعا طيبا مباركا ويبارك فيه، يعني الهمم تكون في أول الأمر عالية. سليمان بن حرب رأى مجلسا فيه 4000، مجلس فيه كام طالب؟ ها احنا مثلا كده كام دلوقتي؟ مثلا 150 مثلا. رأى مجلس فيه 4000، قال رأيته لم يثبت فيه إلا 4 ثبتوا من كام؟ ها من 4000. هو طريق ها ليس بالهين، ولكن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. اللهم وفقنا إلى حسن العلم وصدق العمل، سدد خطانا واغفر خطايانا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بالنسبة للواجبات نلتزم بها، الحضور والغياب لو تكرمت النهاردة، بس بنعتبر أول يوم يعني تنبيه على المسائل المتعلقة بالمعهد. لو تكرمتم عشان بس أنا لا أريد أن أحزن أحد، لكن مصلحة المعهد فوق أي شيء، المعهد اللي هو اللي إحنا عايزين إن شاء الله يكون ثمرة طيبة. فلو تكرمتم نلتزم بالمواعيد، يعني الموعد تبدأ المحاضرة محدش هيقعد محدش هيجلس، فدي أمور أظنها إلا لو أمر فيه مثلا حد ذكر عذرا معتبرا هذا وارد، لكن الأصل اللي هيغيب عن المادة الواحدة 3 مرات يعتبر نفسه يعني طلع بالمادة 3 مرات في الترم الواحد. فنحاول إن شاء الله نلتزم، وبرضو أي شيء تحت أمره. كده في سؤالين مع الحفظ والسؤال اللي احنا طرحناه، ان شاء الله هيبعت على جروب الواتساب. اي سؤال تفضل. هذا والله اعلى واعلم، رب العلم الذي يسلم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.